إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله أمثل طريق وأقوم سبيل. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحباب، أمر الله عباده بالأمانة، لأداء الأمانة، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي المقابل نهى عن الخيانة، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بل جعل الوفاء بالأمانة من أعظم دلائل الإيمان، فقال سبحانه في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة مفهومها كبير، معناها واسع، لكن من أعظم معاني الأمانة أمانة التكليف. عرضها الله على السماوات الشداد فرفض أو اعتذر، وعرضها على الأرض الصلبة فاعتذر، وعلى الجبال ذات الأوتاد فاعتذر. قال ربنا سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعبد الموفق من استشعر عظم المسؤولية، فالتزم بالأوامر واجتنب النواهي لينال الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، القيام بالأمانة صفة الأنبياء والمرسلين وصفة أهل الإسلام والإيمان والتقوى والصالحين. فاتفقت كلمة الأنبياء جميعا على دعوة أقوامهم، فكان يقول كل نبي كما حكى الله في القرآن يقول لقومه: إني لكم رسول أمين. وأيضا هي راية المؤمنين، ليس خاصا بالأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالمؤمن، في حجة الوداع، ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. تعريف بسيط وجيز، رواه أحمد بإسناد الصحيح. المسلم يا عباد الله مأمور بالأمانة ولو قابله الناس بالخيانة، لا تقل خانني سأخونه أرد على السيئة بسيئة، بل لو خانك كن أمينا ولو خانك الناس جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا عقيدة، هذا مبدأ. عد النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من صفات المنافقين، ليست من صفات أهل الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق، يعني علامة المنافق التي يعرف بها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. بل عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن صاحب الخيانة الذي ليست لديه أمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. الخائن اللي يفتش في قلبه الإيمان عنده في مشكلة، لا إيمان. الرسول ينفي، لا نافية، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه الإمام أحمد. هذا دين عظيم. عندما يخلق مثل هذه الشخصيات ويعمق فيها الوفاء بالعهد والأمانة والأخلاق، مراعاة الأمانة أيها الأحباب، هذا أصل تنهض عليه جميع التكاليف الشرعية. التوحيد أمانة في عنقك، وأصل الدين. الصلاة أمانة بينك وبين الله، أنت مؤتمن وأمين على شروطها وأركانها وأوقاتها. والأيمان اللي هو الحلف والعهود والمواثيق في معاملة الخالق والمخلوق أمانة في عنقك. جوارحك، اليد، اللسان، السمع، البصر، أنت مؤتمن عليها، نعمة من الله إليك، وهي أمانة مودعة لديك، ممكن يأخذها الله في أي لحظة. وسوف يحاسب الإنسان أمام الله عنها: أحفظت أم ضيعت؟ قال جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الوظيفة والعمل أمانة في عنق صاحبها، يجب أن يقوم بحقها وأن يحذر من التفريط بها. إحسان الزوجين بعضهما لبعض من الأمانة التي يجب حفظها والقيام بحقها. الأولاد، تربية الأولاد أمانة، يجب تربيتهم على الفضيلة، يسقون من مائها وينهلون من معينها. الاهتمام بالتوجيه والرعاية والتهذيب وعدم ترك الأولاد فريسة للتلفاز أو الأجهزة الحديثة توجههم حيث شاءت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا، من الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مهمتك أيها الحبيب أن تنقذ نفسك من النار وأن تنقذ عائلتك من النار. من مقاييس حضارة الأمم ومن معايير تقدمها ورقيها نزاهة أفرادها وأمانة أبنائها. هذا مجتمع راقي أفراده أمينون، تاجهم النزاهة، ليس فيه الخيانة، هذا مجتمع راقي والعكس صحيح. فإذا اضطرب فيها هذا الأمر في هذا المجتمع تصدع البنيان واختل النظام واستشرى الفساد، فلا خير في أمة سادها المكر والخديعة. الأمانة عنوان الصلاح. مجتمع أمين أفراده أمناء، مجتمع صالح ينبوع للخير والفلاح. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها، رفع الأمانة. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجل أمين. تصير قطعة نادرة، الرجل الأمين يأتي زمان على الناس تصير عملة نادرة، ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. مقاييس الناس تختلف، يمدحون الناس على أشكالهم وقلوبهم خاوية من الإيمان والأمان. الأمانة عظيمة والمسؤولية أمام الله أعظم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، إذا ضاعت الأمانة فلينتظر الناس الساعة، علامة من علامات آخر الزمان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي، وكان الصحابة يفرحون إذا جاء الأعراب من بعيد لأنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كانوا يتهيبون من السؤال. فقال: متى الساعة؟ بلا مقدمات، متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، يعني لم يسمع السؤال، حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. من تضييع الأمانة، من صور تضييع الأمانة أيضا، أن يستغل المسؤول منصبه أو الموظف وظيفته لجر نفع لأجل قرابة أو قبيلة أو حزب أو تيار، متناسيا العدالة والكفاءة، أو أن يعبث بالمال العام لنفع نفسه أو غيره تزلفا ومحاباة، فهذا قد خان الله ورسوله والمؤمنين. يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الزكاة، يعني وظف موظف يجمع الزكاة، فجاء هذا العامل هذا الموظف حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم عشية بعد صلاة العشاء يعني، فتشهد وأثنى على الله عز وجل وخطب بالناس، فقال: أما بعد، فما بال العامل يعني الموظف نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم، يعني يسرق من الغنيمة أو من أموال الدولة، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء في المحشر، صوت واضح صوت البعير رغاء، وإن كان بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. اللهم هل بلغ؟ رواه البخاري ومسلم. فضيحة يوم القيامة، تسترت في الدنيا، يفضح الله عز وجل الخائن يوم القيامة. الوطن أمانة في أعناقكم، فاختاروا من يقوم بحقه ممن ترضون دينه وأمانته وقوته وكفاءته، فهذه شهادة ستكتب وتحاسبون عليها، فأحسنوا لما فيه مصلحة دينكم ودنياكم، والله المستعان وعليه التكلان. الخائن ينصب له لواء يوم القيامة وراء ظهره عند أسه عند دبره، فضيحة. قال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء عند أسه يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفقني الله وإياكم لأداء الأمانة على وجهه، وجنبنا الخيانة والغدرة وصوره كلها بحوله وفضله. ولا نقول إلا: اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وأزواجه وأصحابه والتابعين. اللهم أعنا على حمل الأمان، وجنبنا الغدر والخيانة، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، ووفقهما لما تحب وترضى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.